فيا أيها الإخوة المؤمنون، المستقرئ لتاريخ هذه الأمة والمطلع على صفحات الماضي يلاحظ أمرا هاما قد يغيب عن أذهان الكثيرين، أو بالأصح قد يتناساه الكثيرون ممن عند ذروة المسؤولية. هذا الأمر أن هذه الأمة على مدى تاريخها الطويل وفي أيام عزها وسعادتها وعند أيام خذلانها وانتكاساتها تلاحظ هذا الأمر الهام، ألا وهو أنه في كل مجالات رفعتها لم ترتفع إلا عندما التفت إلى راية محمد صلى الله على محمد، وعندما ضربت بسيف محمد صلى الله على محمد. وإذا استقرأت أيام خذلانها تجدها قد ابتعدت عن راية محمد وهدي محمد ولم تضرب بسيف محمد صلى الله على محمد. وإذا أردت الدليل على هذا فلن أستعرض معك من الصور الناصعة الأولى في عهد المصطفى ومن بعده من الخلفاء الراشدين، إذ قد تقول لي هي فترة ومرت. أستعرض معك من الأيام الحديثة التي ليست في غابر التاريخ. تعال أيها الأخ الكريم إلى حطين سنة 1187 ميلادية، كيف كان وضع المسلمين قبلها في شتات وتمزق؟ فعندما رفع صلاح الدين راية محمد صلى الله على محمد، وعندما ضرب بسيف محمد صلى الله على محمد، ماذا كانت النتيجة؟ يروي العماد الأصبهاني يقول: لو نظرت في قتل الكافرين يوم حطين لقلت لم يكن في جيش المشركين أسير، ولو نظرت في عدد الأسرى لما قلت في جيش الصليبيين قتيل. ثم يقول: ولقد انتصف المسلمون من الصليبيين في ذلك اليوم ما لم ينتصفوا في يوم سواه. متى كان ذلك؟ عندما التجأوا إلى الله عز وجل وجلسوا تحت مبادئ النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا بسيف محمد صلى الله على محمد. فإذا انتقلت معي إلى عين جالوت سنة 1259 للميلاد تجد العجب العجاب كذلك. أمة قبلها ممزقة شذر مذر، حتى إذا نادى القائد قطز إلى لواء محمد صلى الله على محمد وإلى مبادئ محمد صلى الله على محمد، ماذا كانت النتيجة؟ قال بروكلمان: لقد وقف المد التتري وقوفا عجيبا بحيث انقلب مدهم إلى جزر، ولأول مرة في تاريخهم يندحرون عن بلاد الإسلام. أرأيت كيف يكون النتيجة عندما نضرب بسيف محمد وندين بشريعة محمد؟ ثم انتقل معي إلى غرناطة سنة 1319 ميلادية، وقف الصليبيون وأتى مليكهم إلى عظيمهم كما يقول المؤرخون، كما يقول صاحب نفح الطيب وهو البابا بسميه، فيسجد ملكهم للبابا ويتضرع بين يديه ويبكي يطلب شيئا واحدا، ما هو؟ أن نقضي ونستأصل كل المسلمين في الأندلس، ما يبقى أحد. ولكن الله عز وجل بالمرصاد ويكتب المسلمون إلى أبي سعيد حاكم فاس من الدولة المرينية يستنجدون به، يقول صاحب نفح الطيب: ولكن هذا الدواء لم ينفع، وعرف المسلمون دواءهم فاستمسكوا بالدواء الذي لا داء معه، عادوا إلى الله وانضووا تحت لواء رسول الله وضربوا بسيف محمد، فما كنت ترى نصرا حاسما مثل هذا النصر. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأجيال التي مرت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت لتحتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ليش؟ لماذا يحتفلون؟ إنما يحتفل من يغيب عنه النبي قولا وعملا وسلوكا لعله يعود إلى طريق رسول الله. أما السلف الصالح فما كان النبي يغيب عنهم لحظة واحدة، كان معهم في جهادهم، وكان معهم في طعامهم، وكان معهم في نومهم، وكان في نفوسهم أدبا وسلوكا، وكان في أذهانهم قدوة لهم، فعقلوا عن الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المؤمنون، ما كان المصطفى يغيب عنهم أبدا، ولسان حالهم يقول: عجبت لمن يقول ذكرت إلفي وهل أنسى فأذكر من نسيت، فليت خياله نصب لعيني إذا قصرت في نظري عميت. كان احتفالهم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم تأسيا به وسيرا على خطاه، حتى لتظن أحدهم أنه مجنون من كثرة تقليده للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما كانوا. أما نحن فقد نصدر أمرا بتعطيل يوم قد يقضيه أحدنا في نزهة، وقد يقضيه أحدنا في راحة، وقد يقضيه أحدنا في معصية ويقول عطلت بمناسبة ذكرى الميلاد أو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقضى هكذا وما عرف المسلمون أعياد الميلاد لا للنبي ولا لغيره، وإنما هذا من إيجاد الساسة والكبراء الذين ابتعدوا عن شعوبهم فأرادوا أن يلفتوا نظر الشعوب إليهم، عندما قصرت بهم العدل والحق والإحسان أرادوا أن يلفتوا نظر شعوبهم إليهم بصور وتماثيل وذكريات. أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فليس بحاجة إلى هذا كله أبدا. نحن الذين بحاجة إلى المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، والله إن حاجتنا إلى تعاليمه لأشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الطبيب. كيف ذلك؟ أنت لولا المصطفى صلى الله عليه وسلم أعرفت الله؟ أنت لولا النبي صلى الله عليه وسلم أعرفت الطيب من الخبيث؟ أنت لولا القدوة عليه وآله الصلاة والسلام أعرفت السعادة في الدارين؟ والله ما عرفت هذا. البدن قد يحتاج إلى الطب ولكنه قليل. أرأيت الأعرابية في البادية كل 10 سنين يشوف طبيب وقد لا يرى طبيبا ولا يحتاج إلى طبيب، ولكنك لا تستطيع أن تبقى لحظة بدون هدي محمد. إذا عرفت ما هو من هو محمد، وإذا عرفت ما هي تعاليم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يروي أصحاب السير أن رجلا يقال له ابن الهيبان، يهودي ترك بلاد الشام بلاد النعمة وإجا قعد في المدينة المنورة قبل بعث الرسول، وكان رجلا صالحا. يقول أصحاب السير اللي نقلوا قالوا ما رأينا أصلح منه، كنا إذا حبس القطر علينا طلبنا منه أن يدعو لنا، فيقول والله ما أدعو حتى تخرجوا صدقة. فلما حضرته الوفاة قال بتعرفوا ليش أنا تركت بلاد الخير والخصب والأنهار والأشجار والثمار وجيت لعندكم؟ ليهود بني قريظة قبل أن يأتي النبي ما رأى النبي هو. قالوا لا والله. قال جئت إلى هذا لأن هذه البلد مهاجر نبي سيظهر قريبا، ولذلك تركت كل شيء وأتيت إلى هنا لعلي أحظى به. ثم قال لهم يا بني قريظة إياكم أن يسبقكم أحد إذا هو خرج. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه لأنهم حسدوه ولم يكن من اليهود. هذا رجل أدرك قيمة الدعوات وقيمة الأنبياء عند من يعقل من هم الأنبياء ومن هم دعوتهم. أما الذين شروا الحياة الدنيا بالآخرة فأولئك لا ينظرون إلا إلى ما تحت أقدامهم، وكل ما فوق هذه التراب تراب. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، فتعالوا نستعرض، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن نذكره وأن نرفع له ذكره ونحن مقصرون في أعمالنا؟ والله إن الإنسان ليستحي أن يتكلم عن رسول الله وأعمالنا تعرض على الله ثم على رسوله، وتعلمون ما هي أعمالنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته عند الله وعند المؤمنين وعند المنصفين من غير أمم الإسلام كذلك، لذلك ما بحاجة هو لنا، نحن بحاجة إليه وإلى تعاليم. يقول الإمام الشافعي إذا أردت أن تعرف مكانة النبي عند الله عز وجل فحسبك قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني جعل طاعة الله طاعة رسوله هي الطريق إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وحسبك أن يقال فيه ورفعنا لك ذكرك، فلن يحتاج، فما هو بحاجة إلينا صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم يقول الشافعي ولقد أنزل الله عز وجل نبيه وكتابه من الموضع الذي تعلم من دينه، يعني موقع ليس له نظير. وحسبك كذلك أن يقول الرب عز وجل له ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي أعطاك النبوة في الدنيا ولسوف يعطيك في الآخرة ما يرضيك. ولا أريد أن أقف كثيرا عند هذا، ولكن أنتقل إلى موقع النبي من قلوب صحابته حتى تدركوا كيف كان الحب والذي أعقبه الاتباع الذي ليس له نظير، ونحن بحاجة إلى أن نحب هذا الحب حتى نتبع هذا الاتباع العجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ملء قلوبهم، فقد ورد عن أنس قال كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبه حبا عجيبا. وفي يوم يلاحظ على ثوبان المرض فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا ثوبان، أوجع أنت؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكني أحبك فإذا غبت عني اشتقت إليك، ثم تذكرت أمس أننا سنموت وأنك ترفع إلى الجنة وما أدري أين يكون مصيري، فقد لا ألقاك بعدها يا رسول الله، فخفت ومرضت وجزعت. أرأيتم حبا مثل هذا؟ يحسب حساب قبل الموت والجنة قد لا يرى النبي فيصبح مريضا عليلا. حتى أنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلم يسر المسلمون بشيء كسرهم بهذا بعد التوحيد. ثم انتقل معي إلى صورة أخرى، فقد روت بهيسة الفزارية: قد استأذن أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه، فلما أذن المصطفى هجم أبي على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل رأسه بين ثوبه ولحمه وأخذ يتمعك فيه، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي إذا طلب منا لا يجوز منعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء. ثم عاد الكرة وهو يتمسح بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الشيء الذي ينبغي ألا يمنع إذا طلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملح. وعاد الكرة الثالثة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد، فقال: يا رسول الله، ما الشيء الذي إذا طلب لا يمنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تفعل الخير خير لك. واسمع معي إلى كلمة موجزة لعمر بن العاص يتلوها على ولده، يقول: يا بني، والله ما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله يا بني ما كنت أملأ عيني منه ولو قلت لي سف لي رسول الله لما استطعت. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الحب يولد الاتباع العجيب. فإذا كنتم تحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم فعليكم أن تكونوا تحت رايته وأن تضربوا بسيفه، ثم انظروا بعد ذلك ماذا يكون. أيها الإخوة المؤمنون، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو عند المنصفين يعلمون مكانته، ولكن النظرة إليه منهم نظرة دنيوية، كما ورد عن الموسوعة البريطانية التي تقول: حسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل أمته هذه النقلة العجيبة وقضى على إمبراطوريتين عظيمتين هما فارس والروم. انظر معي ما يقول هرقل لأبي سفيان عندما حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هرقل: لو كنت عنده لغسلت قدميه أو لغسلت قدميه. هؤلاء يدركون قيمة النبوة وقيمة الرسالة وقيمة المبدأ الذي أتوا به. فما بال المسلمين أيها الإخوة الكرام يمدون أيديهم إلى شرق وغرب وشمال وجنوب. وانظر معي إلى قول الأصبهاني: لقد أخذوا الدواء الذي لا داء معه. إنهم اجتمعوا تحت لواء رسول الله وتأسوا به وحاربوا لله وقاتلوا لله وقاموا لله، وكل أفعالهم كانت لله تبارك وتعالى، فكان النصر المؤزر العزيز. أيها الإخوة الأكارم، فهل نعود إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل نسير تحت لوائه؟ لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا في الدنيا وأن يرحمنا في الآخرة وأن يحسن إلينا وإليكم. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم يوم لقائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أنت باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، قد يكون هناك سؤال: لماذا أحب المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب، وهناك في الطرف الآخر ناس أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم كل البغض؟ والجواب أيها الإخوة كما قال علماؤنا يكمن في قول الله تبارك وتعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالذين أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم جهلوا أو تجاهلوا يوحى إلي، ونظروا على أنه اليتيم ابن عبد الله أو اليتيم ابن أبي كبشة أو إلى آخر هذا، وما نظروا إلى قوله تعالى يوحى إلي، ولذلك وقفوا عند حدود الحسد. كيف يستطيع غلام يتيم أمي أن يصل إلى هذا المستوى من العلم والرقي والحب والمكانة؟ ولذلك حسدوا ونقموا، وكان على رأس ذلك اليهود. أما الذين أحبوه وهم الصفة المؤمنة المدركة لمعنى النبوة والرسالة، فأدركوا قول الله تبارك وتعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن هو موحى إليه من الله، وكل ما أتى به إنما جاء لسعات البشر في الدارين. أدركوا ذلك وكان النبي صغيرا أنه محفوظ بحفظ الله، وأدركوا ذلك منه كبيرا فكان حبهم لا يتناهى. فلقد روى عمه أبو طالب عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا قال له يا ابن أخي هل لا تنام في فراشك وأنت عاري الصدر من شدة حر الجزيرة؟ وكان ينام مع عمه في فراش واحد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف عمه، وكره كذلك أن ينظر أحد إلى جسمه وإن لم يكن عورة. فقال يا عم حول وجهك، حول. من سنوات 9 سنوات يقول عمه فحولت وجهي فأسرع إلى الفراش، ثم أسرعت خلفه وكشفت جانب الغطاء لعلي أرى صدره أو جسمه. قال فوالله مددت إصبعي وإن بيني وبينه لستر أرق من الحرير وأنعم، والله ما رأيته قبل ذلك قط. وتروي أم أيمن حاضنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تقول إن لقريش صنم يقال له بوانة، كانوا إذا صار يوم عيد أتوا إليه، فقال عمه ما لك لا تأتي إلى أصنامنا، سنأخذك اليوم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فلما اقترب منه صرخ صرخة قوية وولى هاربا. كل اليوم طلبوه حتى وجدوه، فقال عمه ما بك؟ قال ما أرى إلا أصابني مس من جنون. قال حاشاك، فإن من به من هذه الفضائل مثلك لا يصيبه مس إن شاء الله تعالى. قال يا عم رأيت عند رأس الصنم كأن رجلا يلبس البياض على أجمل هيئة يقول لا تمسه يا محمد، فعدت ولم يتقرب النبي ولم يدن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم إلى صنم قط حتى بعد صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هكذا ينبغي أن تسيروا، وهكذا ينبغي أن تعلموا أنكم بإذن الله عز وجل على هدي صحيح إن تمسكتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجعلوا احتفالاتكم بذكرى المولد إنما أن نسير على سلوكه وهديه، وأن نحبه ذلك الحب، وأن نتأسى به لعل الله يرحمنا ويعفو عنا. إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائله.